والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.